بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنسأل الله عز وجل في هذه الليلة في مطلع هذا الدرس أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل العلم العاملين به، ويفقهنا في الدين، ويعلمنا التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أما بعد، فهذا الدرس هو الثالث من شرح متن دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في فقه الحنابلة. وتكلمنا في الدرس الماضي على القسم الأول من أقسام المياه، وهو الماء الطهور بأقسامه الأربعة التي ذكرها المؤلف، ولم يسبق إلى هذا التقسيم من حيث هذا التقسيم، يعني لا من حيث المعنى، لأن المعنى المتضمن موجود في كلام بقية الأصحاب، ولكن الشيخ مرعي رحمه الله أبدع في هذا التقسيم، يعني بهذه الطريقة كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. ثم ذكر القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر، فقال رحمه الله: الثاني طاهر. عرفنا أنه أو أن الأصحاب رحمهم الله يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، وأن الطهور هو الذي يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، وهو النوع الوحيد أو القسم الوحيد الذي يستعمل في رفع الحدث وفي إزالة الخبث، فهو الذي يحصل به ارتفاع الحدث وهو الذي يحصل به إزالة الخبث، ولا يحصل ذلك إلا بالماء الطهور. النوع الثاني الطاهر، فقال هو يعني أراد أن يبينه، فقال: يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. لاحظ هنا أن التقسيم أصلا مبني على ماذا؟ مبني على أن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به، يعني هذا مناط التقسيم، يعني قسموه من أجل هذا، أن الماء إما أنه يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به، يعني الوضوء والغسل يعني وإزالة النجاسة، يعني الوضوء هذا على سبيل التمثيل، يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به. فإن جاز الوضوء به فهذا هو الطهور القسم الأول تكلمنا عليه، وإن لم يجوز الوضوء به فلا يخلو أيضا، إما أن يجوز شربه واستعماله في الأمور العادية وليس في العبادات، يعني الطبخ والطعام والشراب والغسل للتبرد والنظافة وما إلى ذلك وليس للطهارة الشرعية، أو لا يجوز. إذن نقول مرة ثانية: الماء إما أن يجوز الوضوء الشرعي والغسل وإزالة النجاسة به أو لا يجوز، فإن جاز فهو الطهور وقد عرفناه، وإن لم يجوز الوضوء به ونحو الوضوء كالغسل وإزالة النجاسة، فإما أن يجوز شربه واستعماله في الأمور العادية أو لا يجوز، فإن جاز فهو الطاهر وإلا فهو النجس. إذن هذه الأقسام الثلاثة للماء. طيب، المؤلف رحمه الله يتكلم الآن على القسم الثاني وهو الطاهر. قال: الثاني طاهر، يعني طاهر في نفسه ولكنه لا يطهر غيره، وضرب له أمثلة أو ذكر منه صورا، فقال، لكن قبل أن يذكر صوره ذكر حكمه، فقال: يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. حكمه أنه يستعمل في الأمور العادية، يعني يستعمل في غير رفع الحدث وإزالة الخبث، لا يستعمل في الطهارات الشرعية، ولا يستعمل أيضا في الطهارة المندوبة. يعني المؤلف هنا ذكر رفع الحدث وإزالة الخبث، لكن عندنا أيضا ما بمعنى ارتفاع الحدث، هو لا يستعمل أيضا فيما في معنى ارتفاع الحدث مثل ما ذكرناه في المرة الماضية كتغسيل الميت والغسلة الثانية والثالثة والغسل والوضوء المستحبين، هو أيضا لا يستعمل في هذا. إذن هو لا يستعمل في جانب العبادات سواء كانت رفع حدث أو ما في معناه أو زوال الخبث، هو أيضا لا يستعمل في الطهارة المندوبة، لا يستعمل في غسل الجمعة، لا يستعمل في تجديد الوضوء، ولكنه يستعمل في العادات، في الأمور العادية اللي ليست من العبادات، وجانب التعبد في استعمال الماء هو ما يتعلق بارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، اللي هو الطهارة الشرعية التي ذكرناها في المرة الماضية. تعريف الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، فهذا هو الذي يستعمل فيه الماء الطهور فقط. أما الماء الطاهر فلا يستعمل في هذا، وإنما يستعمل في العادات. إذن بينه وبين الماء الطهور شبه في أنه يستعمل في العادات، ولكنه يفترق عنه، يعني بينهما فرق في جهة العبادات. فالطهور يستعمل في العبادات في إزالة الخبث وفي رفع الحدث، والطاهر لا يستعمل فيها. النجس أيضا سيأتينا يشبه الطاهر في قضية أنه لا يستعمل في العبادات، لكنه يفترق عنه فيما سنعلمه أنه لا يستعمل أصلا حتى في العادات. طيب، إذن هذا حكمه، يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، أي في العادات، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. هو الماء الطاهر هو ماء تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه. هذه صفات الماء الثلاثة التي يذكرها الفقهاء: لون الماء وطعمه وريحه. إذا تغير الماء كليا لونا وطعما وريحا فهذا واضح، وإذا تغيرت صفة من هذه الصفات، لون فقط أو طعم فقط أو ريح فقط، فهذا أيضا واضح أنه طاهر أو نجس، يعني إذا تغير بنجاسة، لكن كلامنا الآن في الطاهر. وإذا تغير كثير من هذه الصفات، كثير من اللون، كثير من الطعم، كثير من الريح، فهذا أيضا طاهر. إذن التغير أربعة أنواع، يعني ممكن نزيد عن ذلك، لكن يعني بصورة واضحة وسهلة هو أربعة أنواع من التغير: تغير في اللون والطعم والريح أو صفتين من هذه الصفات، يعني لون وطعم أو لون وريح أو طعم وريح وهكذا، وهذا يجعل الماء طاهرا وليس طهورا. الآن نتكلم في الطاهر، يعني تغير بالطاهرات وليس بالنجاسات. النوع الأول تغير في الثلاث صفات: لون وطعم وريح معا أو صفتين. النوع الثاني تغير في صفة واحدة: لون فقط، طعم فقط، ريح فقط. لونه تغير لكن طعمه وريحه لم يتغير، طعمه تغير لكن اللون والريح لم يتغير، وهكذا، فهذا أيضا طاهر وليس طهورا. النوع الثالث من أنواع التغير أن يتغير كثير من صفة من تلك الصفات، كثير من صفة، يعني كثير من اللون، كثير من الريح، كثير من الطعم، إما هذا وإما هذا وإما هذا، فهذا أيضا يسلبه الطهورية ويجعله طاهرا. لاحظ أن المؤلف نص على هذا ليدخل غيره من باب أولى، لأنه لما يقول إذا تغير كثير من لونه فهو طاهر، إذن إذا تغير لونه كاملا فهو طاهر من باب أولى، ولما يقول إذا تغير كثير من طعمه، إذن لو تغير الطعم كله فمن باب أولى، وإذا تغير كثير من ريحه فلو تغير الريح كله من باب أولى. إذن هو ينص على الأقل ليدخل غيره من باب أولى، لأنه لو قال لك هو الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه لن تستفيد من هذا أنه لو تغير كثير من صفة من تلك الصفات سيكون له نفس الحكم، فهو ليختصر نص على أدنى شيء ليدخل غيره من باب أولى. فلو تغير كثير من صفة من تلك الصفات فإنه يكون ماء طهورا وليس يكون ماء طاهرا وليس طهورا. لماذا؟ لأنه ليس بماء مطلق، لن يكون ماء مطلقا. ستقول ماء ورد، ستقول ماء زعفران وهكذا، لن تطلق عليه اسم الماء المطلق. إذا قلت ماء وأطلقت لا يدخل فيه هذا، لأن فيه تغير، ليس ماء مطلقا. ولأن الكثير بمنزلة الكل، الكثير عادة ينزل منزلة الكل، فلهذا أخذ حكم التغير الكامل. لكن النوع الرابع من أنواع التغير، وهو الذي فهم من كلام المؤلف هنا من قوة كلامه، أن التغير اليسير في صفة من هذه الصفات لا يسلبه الطهوري، لأنه قال ما تغير كثير. طيب لو تغير يسير من صفة من تلك الصفات، يعني يسير اللون، يسير الريح، يسير الطعم فقط وليس الكثير، فهذا لا يسلبه الطهورية بل يبقى طهورا. ولهذا قالوا لا يسلب الماء الطهورية لو تغير تغيرا يسيرا في صفة من هذه الصفات الثلاث، حتى لو كانت الرائحة، يعني لون أو طعم أو رائحة. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر العجين، فقالوا إن هذا محمول على أن التغير ليس تغيرا كثيرا. طيب، هناك نوع خامس إذا أردنا أن نفصل أكثر، لكنه هو في الحقيقة حكمه حكم الرابع، حكم النوع الرابع، وهو أنه لو تغير يسير من صفة من هذه الصفات، لو تغير يسير من صفتين من هذه الصفات أو ثلاث، وكان يعدل التغير الكثير من صفة واحدة. يعني الآن لو كان التغير اليسير في صفة واحدة وليس كثيرا، فهذا ماء طهور وليس طاهرا. طيب، لو كان التغير اليسير من الصفات الثلاث، من الصفات الثلاث، يعني تغير يسير في اللون، تغير يسير في الطعم، تغير يسير في الريح معا، يعني الثلاث الصفات تغيرت تغيرا يسيرا، تغير يسير من صفاته الثلاث، فهذا يسلبه الطهوري، يكون طاهرا. وكذلك من صفتين، يعني تغير في صفتين لكنه يسير، وهذا محمول على أنه يعدل الكثير من صفة واحدة. إذن النوع الخامس أن يكون التغير في الصفات الثلاث لكنه تغير يسير، أو في صفتين لكنه يسير في هاتين الصفتين، يعني يسير لون يسير طعم، يسير لون وطعم معا، أو يسير لون وريح معا، أو يسير في الصفات الثلاث كلها لكنه يعدل الكثير من صفة واحدة، فهذا حكمه حكم التغير الكثير من صفة واحدة، فيكون طاهرا وليس طهورا. فهذه خمسة أنواع نقولها مرة ثانية، والأخ الذي يفرغ الدرس يكتب هذا الأخير وينسخ به ما قبله ليكون الأمر أوضح. يعني الآن أنا أقول بعد الشرح ألخص الآن، فيكون الأمر أوضح، وإذا حصل تغير فيما أقوله الآن عما سبق فالمعتمد هو الذي أقوله الآن. طبعا لا أقوله ده برضو لا يفرغ، يعني الآن هذا توجيه لمن يفرغ، لأني أحد الكرام يعني يفرغ الدرس، فحين يسمع مني هذا الكلام يعتمد ما سيأتي، وهذا التوجيه نفسه لا يكتبه في التفريغ. وإن كنت أنا في الحقيقة يعني لا أتكلم الكلام الذي يكون كالمفرغ بحيث الدقة في الألفاظ وكذا، لأن تعلمون أن الشرح الصوتي وخصوصا في هذه المرحلة يعني للمبتدئين وليس فيه الدقة الكاملة التي تكون في الشروح المفصلة، وكذلك الدقة الكاملة التي تكون في الكتابة التحريرية، لكن لا بأس، هذا من باب التقريب. التغير خمسة أنواع، قلت أربعة من باب الاختصار لكن الآن نجعلها خمسة. النوع الأول تغير في الصفات الثلاث أو في صفتين، تغير كامل، صفتان كاملتان أو ثلاث صفات كاملات، تغير لون كامل وريح كامل وطعم كامل معا أو اثنين من هذه الثلاث، وهذا يجعل الماء طاهرا وليس طهورا، طاهرا يجعله طاهرا وليس طهورا. طيب، النوع الثاني تغير في صفة واحدة، تغير في صفة واحدة أيضا يجعل الماء طاهرا وليس طهورا. طيب، الثالث تغير في كثير من صفة من تلك الصفات، كثير من صفة، كثير اللون أو كثير الريح أو كثير الطعم، فهذا أيضا يجعل الماء طاهر وليس طهور. إذن هذه الثلاثة كلها الماء فيها طاهر وليس طهور. الرابعة أيضا مثلها، تغير في يسير من هذه الصفات الثلاث أو يسير في صفتين من الثلاث لكنه يعدل الكثير من صفة واحدة، وهذا أيضا يجعل الماء طاهرا وليس طهور. إذن تغير الصفات كلها أو تغير صفتين كاملتين أو تغير صفة كاملة أو تغير في كثير من صفة من تلك الصفات أو تغير في يسير من الثلاث أو من ثنتين منها يعدل الكثير من واحدة، كل هذا يجعل الماء طاهرا وليس طهورا. الآن هذه خمسة أقسام في الحقيقة، يعني لو أردنا أن نفصل أكثر هذه خمسة أقسام كلها تجعل الماء طاهرا وليس طهورا. نقول مرة من باب التقسيم الأكثر نصا على كل واحدة، تغير في الصفات الثلاث هذه واحدة، تغير في صفتين هذه الثانية، تغير في صفة هذه الثالثة، تغير في كثير من صفة من تلك الصفات هذه الرابعة، كلها حكم واحد أن الماء طاهر وليس طهور. طيب الخامس، تغير في يسير من الصفات الثلاث أو من صفتين من الثلاث لكنه يعدل الكثير من صفة واحدة، وهذا أيضا يكون فيه الماء طاهرا وليس طهورا. فهذه خمسة كلها الماء فيها طاهر، بقي نوع واحد وهو السادس المعتمد الآن، يعني الأخ اللي بيكتب الآن يكتبها ستة وليست خمسة، صار ستة أقسام. ارجع وعدل مرة ثانية في الكتابة، هي ستة أقسام يعني من حيث التفصيل. نوع واحد فقط من التغير وهو السادس الذي سأذكره الآن وذكرناه منذ قليل في الشرح، هو الذي يكون الماء فيه طهورا وليس طاهرا، وهو تغير يسير في صفة من تلك الصفات، يسير لون أو يسير طعم أو يسير رائحة، صفة واحدة فقط تغير يسير فيه. طبعا فهم من كلامي أن هناك نوعا سابعا لو أردنا، وهو يسير من الصفتين أو من الثلاث لا يعدل الكثير، يسير من الصفتين أو يسير من ثلاث صفات لا يعدل الكثير من صفة واحدة، وهذا أيضا يكون الماء فيه طهورا وليس طاهرا. فهي يعني سبعة أقسام لو يعني أردنا أن يكون الأمر في منتهى الوضوح والنص على كل واحدة، لأن فيها تداخل في الحقيقة. الأول تغير في الصفات الثلاث، والثاني تغير في صفتين، والثالث تغير في صفة، والرابع تغير في كثير من صفة من تلك الصفات، والخامس تغير في يسير من صفتين أو ثلاث لكنه يعدل الكثير من صفة واحدة. الخمسة دول كل هؤلاء الخمسة حكمها واحد، الماء فيها طاهر وليس طهور. ثم عندنا تغيران آخر، نوعان آخر، تغير في يسير من صفة واحدة وتغير في يسير من صفتين أو ثلاث لا يعدل الكثير من صفة، وهذا الماء في هاتين الحالتين أو في النوعين الأخيرين طهور وليس طاهرا. طيب هذا كلام المؤلف رحمه الله، يعني يؤخذ من منطوقه وقوة كلامه. قال رحمه الله: وما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، وهذا شرط، كل الكلام فيما تغير بشيء طاهر، وأما إذا تغير بشيء نجس فإنه سيكون نجسا، وهو القسم الثالث. طيب قوله بشيء طاهر أيضا يعني طبعا من أمثلته الطبخ، أن يطبخ فيه أو الزعفران أو الشاي أو القهوة أو الأشياء التي تكون في الماء وتخالطه وتغيره. لكن يستثنى شيء ذكروه ولم يشر إليه الماتن هنا الشيخ مرعي رحمه الله، وهو ما لو وضع فيه تراب، لو وضع فيه تراب، فلو وضع في الماء تراب فإنه لا يسلبه الطهورية بل يبقى طهورا، حتى لو قصدا، حتى لو وضع قصدا، إلا أن يكون التراب مستعملا في التيمم فهو طاهر، ولو غير الماء فإنه يجعله طاهرا. إذن لو وضع تراب طهور، يستثنى هذا من كلام المؤلف، لو وضع تراب طهور ولو قصدا في الماء فإنه لا يجعله طاهرا بل هو طهور، إلا أن يصير طينا، إلا أن يصير طينا فلا تصح الطهارة به، لأنه صار يعني لم يعد جوهرا سيالا يجري على الأعضاء ويسيل عليها، فلا يمكن إسباغ الوضوء به، فصار طينا. لكن حيث لم يصر طينا وكان التراب طهورا فإنه لا يسلبه الطهوري. طيب هذا إذن النوع الأول في كلام المؤلف من الماء الطاهر. معذرا أنا اليوم مريض، فيعني يأتيني كثير من السعال ونحو ذلك. الثاني قال: فإن زال تغيره. طيب هو نعم، هو يعني قبل أن يذكر الثاني قال: فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، يعني تغير هذا الماء، كلام في هذا النوع الذي تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه، وكذلك لو ضم شيء إليه، يعني إذا ضممنا شيئا يعني أضفنا إليه ماء طهورا آخر، فزال هذا التغير الذي كان موجودا فيه عاد إلى طهوريته. إذن إذا زال تغير هذا الماء بنفسه، يعني ماء طاهر، كيف نعيده طهورا مرة ثانية؟ ماذا نصنع فيه؟ هذا اللي هو تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، ماذا نصنع فيه؟ قال: فإن زال تغيره بنفسه، يعني تركناه فزال التغير بنفسه بدون أن نضع فيه شيئا، لم نضف إليه شيئا، لم ننزح منه، هو بنفسه رجع إلى سيرته الأولى، فإنه يعود طهورا. وكذلك أيضا لو أضفنا إليه شيئا، ضممنا إليه شيئا، فعاد إلى طهوريته، فإنه أيضا يصير طهورا، عاد إلى طهوريته، يعني رجع إلى ما كان عليه، فحينئذ يكون حكم الماء الطهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال: ومن الطاهر، يعني ومن أنواعه أيضا، ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. ما كان قليلا، لاحظ أن احنا كررنا كلمة ماء قليل أيضا في الدرس الماضي لما تكلمنا على الماء الذي خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، قلنا بشرط أن يكون قليلا، مع أن المؤلف لم يذكر هذا في كلامه، لكن شرطه أن يكون قليلا. وهنا أيضا يقول: ومن الطاهر ما كان قليلا. إيه بقى قليل؟ يعني ما مراد الفقهاء بقولهم قليل في الماء؟ القليل هو ما كان دون القلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر، وسيأتي هذا في كلام المؤلف وسنشرحه بعد قليل إن شاء الله. قال: ومن الطاهر ما كان قليلا، يعني دون القلتين، واستعمل في رفع حدث، يعني سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، فإنه يكون طاهرا وليس مطهرا، طاهر لا يكون طهورا بل هو طاهر، استعمل في رفع حدث. طيب ما معنى استعمل؟ الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن الأعضاء، هو الماء المنفصل عن الأعضاء. وأما ما دام الماء مترددا على الأعضاء يجري عليها فإنه طهور وليس طاهرا حتى ينفصل، إذن لا يصير الماء مستعملا إلا بانفصاله. ولهذا لابد أن تفرق بين هذا النوع وبين مسألة الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن الحدث، يعني بعض الناس يخلط بينهما. الماء اللي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن الحدث هي تغترف منه، يعني عندها طست من ماء أو عندها وعاء فيه ماء وهي تغترف منه، هذا الاغتراف لا يجعل الماء طاهرا، سنشرح هذا بالتفصيل، لكن في الجملة لا يجعل الماء طاهرا، الماء طهور، لكنها خلت به، إن خلت به فله حكم الذي ذكرناه في المرة الماضية. أما الماء الذي غسلت به أعضاءها بالفعل، سواء كان رجل أو امرأة غسلت به الأعضاء بالفعل وانفصل عن الأعضاء، فهذا هو الماء المستعمل وهو طاهر وليس طهورا، يعني يتقاطر من الأعضاء. وأما حال جريانه على الأعضاء فإنه طهور. ولهذا أنت تأخذ مثلا كفا من ماء وتغسل به ذراعيك في الوضوء، وهو نفس الماء يجري على الذراع كله من أوله إلى آخره، لا إشكال لأنه طهور، لكن متى انفصل وتقاطر فهذا طاهر وليس طهور، فتنبه لهذا لأن الخلط بينهما يسبب إشكالا. إذن من الطاهر ما كان قليلا، أما لو كان كثيرا، لو أن شخصا انغمس في بركة مثلا، بركة ماء فيها ماء كثير قلتين فأكثر، وانغمس فيها ناويا رفع الحدث، فما الذي يحصل؟ ارتفع حدث، والماء طاهر ولا طهور؟ الماء طهور. ليه؟ لأنه أكثر من قلتين. لكن كلامنا في الماء القليل، إذا كان قليلا واستعمل في رفع حدث. طيب لو كان مثلا طست من ماء فيه ماء دون القلتين، يعني مثلا 100 لتر من الماء وانغمس فيه، خزان ماء مثلا فيه 100 لتر وانغمس فيه، قال نويت رفع الحدث الأكبر، يغتسل، كان جنبا ويغتسل، وهب راح نازل في الايه، في الماء الكثير هذا، اللي هو كثير عرفا لكن ليس كثيرا شرعا، ليس كثيرا بالمعنى الفقهي، هو 100 لتر. يقول لك 100 لتر كثير، ماشي كثير، لكن ليس الكثرة بالمعنى الفقهي، احنا كلامنا في الكثير الفقهي قلتان فأكثر. طيب هذا دون القلتين، إذن هو قليل، حتى لو انت قلت انه كثير لا عبرة شرعا بالكثرة في كلامك أنت، العبرة باصطلاح الشرع 100 لتر أو 150 لتر، 150 لتر تخيل، وانغمس فيه ناويا رفع الحدث، نقول هذا ماء مستعمل، خلاص صار طاهرا، ليس يقول لك لم يتغير، حتى لو لم يتغير، احنا لا نتكلم على التغير الآن، التغير ده سبق، نوع انتهينا منه، الآن هذا نوع ثاني وهو الذي استعمل في رفع حدث حتى لو لم يتغير. إذن لا يظن النظان أن الماء الطاهر هو الذي تغير فقط، لا، اللي تغير ده نوع من أنواع الماء الطاهر، لكن عندنا أنواع أخرى، ماء لم يتغير لكنه استعمل في رفع حدث. كذلك في نوع لم يذكره المؤلف، وهو إذا كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. يعني سيأتينا إن شاء الله أن النجاسات تغسل بعدد معين، يأتينا في باب إزالة النجاسة إن شاء الله. فمثلا 7 غسلات، في الغسلة 7 انفصل الماء من المحل الذي كنا نطهره اللي فيه نجاسة وهو لم يتغير بالنجاسة. الغسلة 7 الأخيرة نقول هذا ماء طاهر وليس طهورا. طيب، قال ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، ثم ذكر نوعا ثالثا من أنواع الطاهر في كلامه، وهو الآن يختصر، وإلا فالأنواع أكثر من هذا. يعني ليس هذا، ليس ما ترونه الآن حصر جميع أنواع الماء الطاهر، لا، هذا من باب التقريب لطالب العلم، يعني يذكر بعضها ولا يريد الحصر، لأنه أكثر من ذلك. قال أو انغمست فيه كل يد مسلم. طيب، قبل أن نتكلم على هذا النوع الثالث، هناك مسألة مهمة، وهي مسألة الاغتراف. إذا اغترف الإنسان من الماء فهل يؤثر في الماء يجعله مستعملا؟ يعني الآن لو أنه قال نويت الوضوء وأدخل وجهه في الماء يغسله وماء قليل، نقول هذا الماء مستعمل، صار مستعملا، خلاص لم يعد طهورا بل هو طاهر. لو قبل نية رفع الحدث ماشي، يعني أنت لم تنوي الوضوء أصلا ما فيش مشكلة، لكن كلامنا بعد أن نويت الوضوء أو نويت رفع الحدث الأكبر، نويت الغسل، ثم انغمست في هذا الماء القليل صار مستعملا. طيب، ماذا لو كنت أغترف بيدي من الماء؟ ماذا لو كنت أغترف بيدي من الماء؟ نقول هذا الذي تغترف به، يعني هذا الذي تغترف منه، أدخلت يدك بنية الاغتراف، إما أن تنوي رفع الحدث بغمس اليد في الماء، إحنا الآن نتكلم في الوضوء والغسل على وجه سواء، يعني قال نويت رفع الحدث الأصغر اللي هو الوضوء أو الأكبر اللي هو الغسل، وغمس يده في الماء بنية رفع الحدث عن اليد وليس بنية الاغتراف، فهنا يصير الماء مستعملا في الطهارتين الكبرى والصغرى، يعني في الغسل وفي الوضوء، صار طاهرا مستعملا ليس طهورا. يبقى ده الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينوي بغمس يده مجرد الاغتراف فقط، وليس ينوي به رفع الحدث عن اليد، وإنما ينوي الاغتراف، كأن يده صارت آلة يغترف بها، كأنها صارت كوزا من الماء يغترف به. واضح يا جماعة؟ هو الآن ينوي الاغتراف وليس الغسل، وليس تطهير اليد، وإنما الاغتراف باليد. فهنا الماء باق على طهوريته في الطهارتين، في الغسل والوضوء أيضا لا إشكال فيه. يعني المسألة الأولى صار طاهرا، المسألة الثانية أو الحالة الثانية صار بقي طهورا لا إشكال فيه، لا في الغسل ولا في الوضوء. الحالة الثالثة لم ينوي بغمس يده لا ارتفاع الحدث ولا الاغتراف، يعني ليس في ذهنه شيء، لا نوى رفع الحدث، هو قال نويت رفع الحدث اللي هو الوضوء أو الغسل، لكن لما أدخل يده لم يكن قاصدا لا رفع الحدث عن اليد ولا الاغتراف في اليد. فهنا يكون الماء طهورا في الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء وليس في الغسل فقط، يعني الطهارة الصغرى فقط وليس في الغسل. إذن أعيد مرة ثانية، ما حكم إدخال اليد في الماء القليل؟ إذا كنت تتكلم على إدخال اليد قبل نية رفع الحدث فلا إشكال فيها أصلا، إن كلامنا كله فيما لو نويت رفع الحدث اللي هو الوضوء أو الغسل، فعندي ماء قليل، طبعا أيضا الكلام في الماء القليل وليس في الكثير، عندي ماء قليل في إناء، يعني مثلا 10 لتر 20 لتر وما إلى ذلك، فقلت نويت الوضوء للصلاة أو نويت الغسل من الجنابة مثلا، وأدخلت يدي بعد هذه النية، فإما أنني نويت بهذا الإدخال أن أغسل يدي لأرفع الحدث عنها، فهنا يصير الماء طاهرا ولا يصلح أن أكمل به الطهارة لأنه صار مستعملا، وإما أنني نويت الاغتراف فقط ولم أنوي رفع الحدث عن اليد، فهنا الماء طهور وليس طاهرا ولا إشكال في الماء، لا سواء في الوضوء أو في الغسل على حد سواء. الحالة الثالثة أنني لم يخطر ببالي لا نية رفع الحدث عن اليد ولا نية الاغتراف باليد، فهنا الماء طهور في الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء وطاهر في الطهارة الكبرى اللي هي الغسل. يعني لو كنت نويت الوضوء فالماء طهور، ولو كنت ناويا الغسل فالماء طاهر. فتنبه لهذا التقسيم أيضا. طيب قال بعد ذلك النوع الثالث من في كلام المؤلف: أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. هذه مسألة من مفردات الحنابلة، هذه مسألة من مفردات الحنابلة. عندي سؤال، هل المتن ظاهر أمامكم حال الشرح؟ لأن أنا ليس عندي ما يوضح لي، هل المتن مكتوب أمامكم؟ خلاص، يا ريت تكتب الأخ المشرف على الغرفة، يا ريت يكتب ما أشرحه. وأيضا يعني ينزل التشجيرات التي أرسلتها له، لأنني أرسلت تشجيرات قبل الدرس حتى تكون واضحة عند الإخوة، فليتك تنشر هذه التشجيرات حال الشرح. طيب، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم لو ليلا نوما ينقض الوضوء. هذه المسألة أيها الكرام من مفردات الحنابلة، هذه المسألة من مفردات الحنابلة، ومفردات الحنابلة معناها المسائل التي انفرد بها الحنابلة في معتمد مذهبهم عن المذاهب الثلاث، يعني قال بها الحنابلة في المعتمد، وقد يكون عندنا قول ثاني في المذهب يوافق غيرنا، ولكن المعتمد عندنا هو هذه المسألة. أحيانا يذكرون المفردات ولو لم تكن هي المعتمد كما في الكتب الموسعة للمفردات، لكن مرادي هنا أن المذهب انفرد بها عن معتمدات المذاهب الثلاث، مش معناها أن قولنا هذا ضعيف، إن انفردنا به فهو ضعيف، لا، قد يكون هو الراجح، وتعلم أن الراجح نسبي، يعني راجح عندنا ومرجوح عند غيرنا، قد يكون هو الراجح عند الله، الله أعلم. يعني الانفراد ليس علامة الضعف، لأن تتكلم على جمهرة من العلماء أيضا كثرة، حنابلة دول مش واحد واثنين وعشرة، دول عشرات ومئات الآلاف، فلا إشكال يعني أن يكون. وكل مذهب له مفردات، كل مذهب له مفردات، الشافعية له مفردات، والمالكية له مفردات، والحنفية أكثر الناس في المفردات أصولا وفروعا. طيب، المؤلف هنا ذكر مثالا وهو أو نوع من أنواع الماء الطاهر، وهو الذي انغمست فيه كل يد المسلم القائم من نوم ليل ناقض الوضوء. يعني الماء قليل، انغمست فيه يعني في الماء القليل، الضمير يعود على قوله ما كان قليلا، انغمست فيه أي في الماء القليل. كل يد المسلم ولو بدون نية تطهير، حتى لو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أو حصل الماء في يده، مش هو الذي غمس اليد، بل الماء هو الذي جاء على يده، يعني صب الماء على يده وتقاطر منها، يعني لا فرق، كله سواء. غمست فيه كل يد المسلم، كل اليد، المراد باليد هنا الكف فقط، يعني الأصابع وراحة اليد إلى الكوع اللي هو العظم الذي يلي الإبهام، الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام وليس المرفق اللي بنغسله في الوضوء، هذا المرفق يسمى في عرف الناس كوع، لكن ليس هو الكوع شرعا أو لغة حتى، الكوع في اللغة هو العظم الذي يلي الإبهام، المهم الرسغ، يعني هذا في الرسغ. فالكلام هنا في اليد يعني الكف، غمست فيه كل يد يعني كل كف، وتكون هذه اليد من المسلم، وهذا المسلم مكلف. وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فهو البالغ العاقل، فغير البالغ ليس مكلفا وغير العاقل ليس مكلفا. إذا انغمست فيه كل يد مسلم مكلف، يعني بالغا عاقلا، وهذا المسلم المكلف قام من نوم ليل ناقض للوضوء، هنا يصير الماء طاهرا وليس طهورا بهذه القيود. طيب لو انغمست فيه بعض يد المسلم، بعض يد، فالماء طهور وليس طاهرا، لأن بعض أصابع فقط، يعني غمس أصابعه فقط، لا إشكال، الماء طهور. طيب كل يد، لو أنه غمس كل يده ولكنه ليس مسلما، كافر، استيقظ كافر من النوم بالليل وغمس يده في الماء، الماء طهور، لا، ليس طاهرا، لا إشكال فيه. إحنا لابد أن يكون كل يد مسلم. طيب مسلم لكنه صغير، عنده 10 سنوات ولم يبلغ، استيقظ من نومه بالليل وغمس يده كلها، فالماء طهور أيضا، ليس طاهرا لأنه ليس مكلفا. كذلك لو كان مجنونا، إن احنا اشترطنا أن يكون مكلفا. طيب انغمست كل يد المسلم المكلف اللي هو البالغ العاقل الذي استيقظ من نوم نهار. أيضا الماء طهور لأن احنا اشترطنا أن يكون نوم ليل. طيب استيقظ من نوم ليل ولكنه لا ينقض الوضوء، أيضا الماء طهور وليس طاهر. والنوم الناقض للوضوء سيأتينا إن شاء الله في باب نواقض الوضوء، هو كل نوم إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، سيأتينا إن شاء الله هذا فيما بعد. ما دليل هذه المسألة التي انفرد بها الحنابلة؟ دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. والخلاف بقى طويل في تقرير هذا الحكم والرد على المخالفين وما إلى ذلك، هذا يرجع إليه في المطولات، لكن هذا دليلنا. وقالوا أن هذه المسألة هذا الحكم من المفردات، وهو أيضا يعني هل هو تعبدي ولا معلل، أيضا فيه يعني كلام كثير للأصحاب نتركه الآن. على كل حال لا بد من هذه القيود، فإن كان الماء كثيرا فلا يتأثر بهذا، وكذلك إذا كان قليلا لكن غمست فيه بعض اليد أو يد غير المسلم أو يد غير المكلف أو كان قائما من نوم نهار أو كان قائما من نوم ليل لا ينقض الوضوء، في كل هذه الأحوال لا يتأثر الماء. وهذا كله قبل أن تغسل ثلاثا، يعني لابد أن تغسل اليد ثلاثا قبل أن تدخلها الإناء. وهذا الغسل الثلاث مرات لليد من نوم ليل ناقض الوضوء حكمه الوجوب، ولهذا قال: وذلك واجب، تغسل ثلاثا بنية تنوي غسلها من نوم ليل ناقض الوضوء وتسمية، فتنوي ذلك وتقول بسم الله ثم تغسلها ثلاثا، كده خلاص انتهت المشكلة، وتدخلها بعد ذلك في الإناء إذا شئت. فلو أدخلت يدك في الإناء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية فالماء طاهر وليس طهورا، سواء أدخلتها بنية التطهير أو بغير نية التطهير، عالما أو جاهلا، ناسيا أو ذاكرا، كل هذا يجعل الماء طاهرا. لكن يسقط غسلها لو توضأت وتذكرت بعد الوضوء سهوا، يعني لم تذكر الموضوع أصلا وبعد أن توضأت تذكرت أنك لم تغسلها ثلاثا من نوم ليل ناقض الوضوء، فيسقط هذا سهوا كما تسقط التسمية أيضا سهوا. طيب ما الحكم لو كانت اليد نام الإنسان ويده مكتوفة في جراب أو وضعها في قفاز أو ما إلى ذلك، يعني يعلم أن يده لم تصب نجاسة وهو نائم؟ نقول أيضا لا فرق، سواء كانت اليد مغطاة أو غير مغطاة الحكم واحد. طيب هنا قبل أن ننتقل عن هذه المسألة إلى الماء النوع الثالث هو النجس، نذكر شيئا مهما. هنا أصحابنا رحمهم الله فقهاء الحنابلة يقولون إن هذا الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء حكمه أنه طاهر. طب نعمل في إيه في الماء الطاهر ده؟ يعني لا يجوز أن تستعمله في الوضوء ولا في الغسل، كما علمنا حكم الماء الطاهر. طيب ماذا لو لم نجد غير هذا الماء؟ يعني شخص في صحراء مثلا أو في مكان ليس فيه ماء، لا سبيل له للوصول إلى الوصول إلى الماء، وليس عنده إلا هذا الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم من نوم ليل ناقض الوضوء، ماذا يصنع؟ هل يتيمم وهو عنده ماء بالفعل ولا يستعمله ويصلي؟ أصحابنا هنا قالوا يستعمل هذا الماء عند عدم غيره، يعني عند تعذر استعمال غيره لعدمه ثم يتيمم، يعني تجمع بين الأمرين، تستعمله ثم تتيمم. وليس هنا فقط، يعني مسألة الجمع بين الماء والتيمم ذكروها في مواضع، اكتبها ورائي أجمعها لكم الآن، وهو الحالة الأولى هي التي معنا الآن اللي هو الماء الذي غمس فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. الحالة الثانية الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن الحدث اللي خدناها المرة الماضية، أيضا إذا لم يوجد غيره يستعمل ثم يتيمم، ما ينفعش تصلي فقط به، لابد أن تتيمم بعده. الحالة الثالثة الماء الذي غسل به الذكر والأنثيان اللي هما الخصيتين لخروج المذي دون المذي، يعني خرج المذي من الإنسان فيغسل ذكره وأنثيه. الماء اللي هو تقاطر من ذكره وأنثيه ولم يكن فيه مذي أيضا هذا الماء يستعمل ثم يتيمم بعده إذا لم يوجد غيره. والحالة الرابعة حالة اشتباه الماء الطهور بالطاهر، اشتبه ماء طهور بطاهر، يعني عندي إناءان واحد طهور واحد طاهر ولا أدري أيهما الطهور أيهما الطاهر، فاشتبه واحتجت أحدهما للشرب، يعني أنا عطشان وأحتاج أن أشرب، فنقول اشرب الطاهر. طيب أنا لا أدري ما الطاهر وما النجس، ماذا أصنع؟ قالوا يتحرى في الماءين ويتوضأ بما يغلب على ظني أنه الطهور ويشرب ما يغلب على ظني أنه الطاهر ثم يتيمم ليحصل له اليقين. فهذه أربعة أحوال ذكروا فيها الجمع بين الماء والتيمم، يعني تستعمل هذا الماء ثم تتيمم. وقوله رحمه الله إن غمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب، هو ذكر للحكم التكليفي اللي هو الوجوب. طيب قال الثالث نجس، نوع الثالث من أنواع المياه الماء النجس، ذكر حكمه فقال يحرم استعماله، بدأ الآن بحكمه، يحرم استعماله، يحرم استعماله يعني في العبادات وفي العادات على حد سواء. تنبه، الماء الطهور جائز استعماله في الجميع، الماء الطاهر لا يجوز استعماله في العبادات لكن يستعمل في العادات. نأتي العبادات أعني بها ارتفاع الحدث وإزالة النجس. نأتي إلى الماء النجس، الماء النجس ماذا يعني ما حكمه؟ قال يحرم استعماله، حرام أن تستعمله إلا لضرورة. يعني ضرورة؟ طبعا بعض الناس لو كان يتعامل بالعامية يعني ليس على طريقة العلماء في الكتابة والفهم يقول لك الضرورة يعني لا يوجد إلا هذا الماء، نحن في ضرورة ما عندناش غيره فنستعمله. نقول لا، ليس هذا مراد الفقهاء بالضرورة. الضرورة أنك ستتضرر، يعني يصيبك ضرر يتلفك لو لم تستعمل هذا الماء. وضربوا له أمثلة، قالوا مثلا معصوم عطشان، معصوم يعني مسلم مثلا أو حتى يهودي أو نصراني من أهل الذمة عطشان، وإذا لم يشرب هذا الماء النجس سيموت من العطش، ليس عنده إلا ماء نجس وإذا لم يشربه سيموت أو سيصيب ضرر بالغ في بدنه، فحينئذ نقول اشرب هذا الماء النجس، يجوز شرب الماء النجس حال العطش الذي سيعرضك إلى الضرر. طيب كذلك أيضا إذا كان عندنا حريق وهذا الحريق سيتلف الأشياء التي بجواره وليس عندنا إلا الماء النجس، هل يجوز أن نطفئ الحريق بالماء النجس؟ نعم يجوز. كذلك أيضا إذا كان فيه لقمة غص بها الإنسان، يعني زي ما بيقول المصريين وقفت في زوره، لقمة غص بها الإنسان خلاص لا يستطيع لا يبلعها ولا يخرجها سيموت، ماذا يصنع؟ ليس عنده إلا إناء فيه ماء، نقول اشرب الماء النجس، نقول اشرب الماء النجس يعني تموت اشرب الماء النجس لتبلع هذه اللقمة، ونحو ذلك من الأشياء التي هي ضرورات. وكذلك أيضا أن يجوز أن تبل به التراب وتجعله طينا على أرض لا يصلى عليها، هذا أيضا من المواضع التي ذكروا فيها جواز استعمال الماء النجس. إذن حكمه أنه حرام استعماله إلا في المواضع التي ذكروها وأشرت إليها الآن، وأما في العبادات وأما في الطبخ والشرب وما إلى ذلك فحرام الاستعمال، وكذلك إذا لم تكن هناك ضرورة. طيب قال يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. ذكر الآن نوعان من أو حالتان للماء يكون فيهما نجسا، الحالة الأولى أن يكون قليلا يعني دون القلتين، وهذا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه سواء تغير أو لم يتغير، تغير اللي هو اللون والطعم والريح، سواء تغير أو لم يتغير، النجس هو الذي وقعت إذا كان قليلا وقعت فيه نجاسة، قليلا كان التغير أو كثيرا أو لم يتغير أصلا لا إشكال، يعني لا نبحث الآن في التغير، القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه قال ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، ولا نظر هنا إلى التغير قل أو كثر. قال أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. هنا الحالة الثانية أن يكون الماء كثيرا، يعني قلتين فأكثر، قلتين، قلتين ونصف، ثلاث قلال، عشر قلال، أي شيء أكثر من قلتين، لا ينجس إلا بالتغير. وقعت فيه نجاسة، يعني مثلا كلب ميت وقع، أو كلب حتى وقع ولو لم يكن ميتا لأن الكلب نجس، وقع في هذا الماء، وكان الماء كثيرا، هنا ننظر إلى التغير، فإذا تغير فهو نجس. والتغير هنا سواء كان قليلا أو كثيرا، ليس كالطاهر. لاحظ أن في الطاهر كنا نتكلم في إيه، صفة من الصفات، كثير من صفة من الصفات، يسير من صفة، وعملين نفرق بين الأمور. هنا لا، هنا ما فيش تفريق، هنا قل التغير أو كثر في صفة أو أكثر يكون الماء نجسا. تنبه لهذا الفرق لأنه مهم. نعيد مرة ثانية، الماء النجس له حالتان، أن يكون الماء قليلا فهذا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه أو بمجرد ملاقاته للنجاسة، سواء تغير أو لم يتغير. لما نقول بمجرد ملاقات النجاسة أو بمجرد وقوع النجاسة فيه، أنا أعني بكلمة مجرد أن ما فيش حاجة غير ملاقات النجاسة، ليس عندي شيء آخر، لم يتغير، أنا لا أنظر هنا إلى التغير، أنظر فقط إلى أنه قليل لاقى نجاسة فيكون نجسا، تغير أو لم يتغير. الحالة الثانية الماء الكثير، قلتين فأكثر، فهذا ينجس بالتغير وليس بملاقات النجاسة، ينجس إذا تغير بالنجاسة سواء كان التغير قليلا أو كان كثيرا. طيب، ولابد من التفريق بين التغير اللي بيذكروه في الماء الطاهر وهو التغير الكثير، وبين التغير الذي يذكرونه في الماء النجس وهو التغير مطلقا حتى لو كان تغيرا قليلا. وهناك يعني أمثلة أخرى، لكن المؤلف اقتصر على هذا، يعني نمشي على كلام المؤلف رحمه الله. ثم ذكر مسألة أخرى وهي كيفية تطهير الماء النجس. احنا عرفنا منذ قليل كيف يكون الماء الطاهر، كيف يعود إلى الطهورية مرة ثانية. قلنا إن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، أو إذا أضفنا إليه فزال تغيره عاد إلى طهوريته. هنا الماء النجس، هل هناك سبيل إلى تطهير الماء النجس؟ هل ممكن الماء النجس يعود طهورا مرة ثانية؟ نقول نعم. قال فإن زال تغيره، قال معذرة، قال نعم، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور كثير إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهورا. يقول إن زال تغيره بنفسه، الضمير يعود على ماذا؟ إن زال تغيره بنفسه، احنا بنتكلم في الماء القليل ولا الكثير؟ وأقرب مذكور الماء الكثير. قال أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره، فإذا تغيره أي تغير الكثير. ليه؟ لأنه أقرب مذكور، ولأن القليل أصلا لا عبرة فيه بالتغير، احنا لا ننظر في القليل إلا كوني متغيرا أو لا. إذن قوله فإن زال تغيره أي تغير الكثير، إن زال تغير الكثير اللي هو قلتين فأكثر بنفسه، يعني من غير أن نضيف إليه شيئا، من غير أن يحصل فيه شيء، يعني مكث بقي الماء مدة وزال تغيره، كان ماء مثلا وقعت فيه نجاسة وهو كثير وغيرت لونه أو طعمه أو ريح، جئنا بعد مدة فلم نجد التغير، والماء كثير كما هو وليس هناك تغير، لونه عاد طبيعيا، رائحته لم تعد متغيرة، طعمه أيضا لو تمضمضت به ستجد أنه طعمه عادي لا إشكال فيه، فهنا يعود الماء طهورا مرة ثانية، هنا زال تغيره بنفسه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية بالإضافة، يبقى الحالة الأولى فيه التغير زال بنفسه بدون أن نضيف إليه شيء. الثانية أو بإضافة طهور كثير إليه، يعني جئنا إلى هذا الماء الكثير المتغير بالنجاسة فأضفنا إليه ماء آخر، والمضاف ده طهور، هذا المضاف طهور وكثير، لابد أن يكون كثيرا، لو كان قليلا سينجس بمجرد ملاقات النجس، فلابد أن يكون الماء المضاف كثيرا. أو بإضافة طهور، يعني ماء طهور كثير، يعني قلتين فأكثر، إلى هذا الماء المتغير بالنجاسة. فبحسب الإمكان، إما أن نصبه فيه أو نجريه أو نجريه إلى آخره. المهم أن حصلت إضافة بحسب المتاح عرفا، وكان الماء المضاف كثيرا كما أن المضاف إليه أيضا كثير. إذن زال التغير بنفس هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إضافة ماء كثير طهور إليه، لابد أن يكون طهورا طبعا، لأنك لو أضفت إليه ماء طاهرا لن يفيدك شيئا، لابد أن يكون طهور وكثير، وأيضا القليل سينجس بمجرد الملاقاة. أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، والماء النجس أيضا كان كثيرا لكنه متغير. قال الحالة الثالثة أو بنزح منه ويبقى بعده كثير. الماء كثير أصلا، يعني مثلا 20 قلة، وحصل فيه تغير في لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، فهو نجس، فنزحنا منه. نزحنا منه يعني أخذنا منه نزح، أخذنا منه قلة 2 3 4، فصار الماء 5 قلال لكن التغير زال. نقول مرة ثانية، عندي ماء 20 قلة وكان قد تغير بالنجاسة، ما حكمه؟ نجس. طيب أخذت منه، نزحت منه قلة 2 3 4 10 15، صار عندي 5 قلال والتغير قد زال، ما حكمه؟ ماء طهور، صار ماء طهورا، رجع إلى الطهور مرة ثانية، بس بشرط أن يبقى بعده كثير. فأما إذا بقي بعد النزح قليل فإنه نجس. طيب إذن هذه طرق تطهير الماء في كلام المؤلف رحمه الله، ذكر 3 طرق: إن زال تغيره بنفسه، وبإضافة طهور كثير إليه، أو بنزح من الماء ويبقى بعده كثير. في هذه الأحوال الثلاث يكون الماء، يرجع الماء إلى الطهورية. هل نزل التشجيرات يا أخانا المدير؟ أرجو أن تنزلها. قول طهر، يعني قول المؤلف الماتن هنا طهر، أي عاد طهورا، يعني رجع إلى الطهورية، مش طهر يعني صار طاهرا، لا طهورا، مراد هنا الطهور. أخونا يقول لعلنا نرفعها غدا. طيب مع أني نبهت عليكم قبل الدرس أن تنزلوها، فأرجو المرة القادمة أن تنزلوها، لأن احنا وضعناها قبل الدرس لتكون معنا في الدرس. إن شاء الله سأنزلها لكم على رابط يعني على قناة التليجرام، وأيضا على صفحة الفيسبوك مع الدرس المسجل غدا إن شاء الله. ولو عرضها الآن أخونا واجتهد في هذا، فنسأل الله أن يجزيه خير. إذن يا جماعة نلخص مرة ثانية طرق تطهير الماء النجس. أول شيء الإضافة بأن تضيف إليه طهور كثير. ثاني شيء زوال التغير بنفسه، وهذا إذا كان كثيرا. ثالث شيء النزح فيزول التغير ويبقى بعده كثير. طب ده كله في الماء الكثير، هل القليل يمكن أن نطهره؟ لو كان قليل هل يمكن أن نطهره؟ نعم، القليل يطهر، يعني يصير طهورا مرة أخرى بأمر واحد فقط، وهو أن نضيف إليه ويزول التغير لو كان هناك تغير. يعني القليل إما أنه نجس بمجرد ملاقاة النجاسة بدون تغير، فهذا يطهر بإضافة كثير إليه فيصير الجميع كثيرا ولا إشكال، ما فيش تغير أصلا. وإما أنه لاقى نجاسة وهو قليل وتغير بها أيضا، فهنا لابد أن يزول تغيره بإضافة كثير إليه. مرة أخرى، إن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور كثير إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. ده كلام المؤلف على الماء الكثير، ما فيش إشكال هنا. طيب القليل كيف أطهره؟ نقول القليل لا يخلو من حالتين: أن يكون قد تغير، أو يكون تنجس بملاقاة النجاسة ولم يتغير. في الحالتين هو نجس حتى لو لم يتغير، لكن أحيانا يكون في سببين للنجاسة أو في مشكلتين عندي: أنه قليل لاقى نجاسة وأنه أيضا تغير بها. ففي الحالة التي لم يتغير فيها بالنجاسة يطهر بإضافة طهور كثير إليه فقط، وفي الحالة التي تغير فيها بالنجاسة يطهر بإضافة طهور كثير إليه مع زوال التغير فقط. هي دي الحالة التي يمكن فيها تطهير القليل، وهي إضافة طهور كثير إليه مع زوال التغير لو كان هناك تغير، لكنه لا يطهر بنفسه ولا يطهر بالنزح منه. طيب، قال: والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما. الكثير هو يعني مقدار قلتين بقلال هجر، وهي قرية بالقرب من المدينة، واليسير ما دون القلتين. أخونا يقول الصوت يتقطع، يعني هو عندك فقط يا أخي، لأني أين حصل التقطع؟ من أين حصل الانقطاع؟ لا بأس، الدرس مسجل يا إخوة، أنا سجلته بجهاز معي والصوت واضح جدا في التسجيل، فلا قلق إن شاء الله، تسمعونه في التسجيل واضحا جدا ولا إشكال فيه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما. الكثير قلتان تقريبا، كلمة تقريبا دي لم توضع هباء أو عشوائيا، وإنما وضعت لقصد. العلماء لما يذكرون شيئا من باب التقدير، إما أن يقولوا تحديدا وإما أن يقولوا تقريبا. يعني يقول مثلا: الصبي يبلغ بتمام 15 سنة تحديدا مش تقريبا، يعني 15 سنة إلا يوما أو إلا نصف يوم ليس بالغا، لو سيبلغ بالسن لابد من تمامها تحديدا. سيأتينا في النصاب مثلا يعفى عن النقص اليسير في الزكاة، فهو تقريب وليس تحديدا. هنا المؤلف يقول الماء الكثير قلتان تقريبا. ليه تقريبا؟ يعني ليس تحديدا، يعني فلا يضر نقص يسير كرطل أو رطلين، لأن التحديد هنا تقريبي وليس تحديدا. التحديد هو الذي لو نقص جراما واحدا فالحكم يتغير، لكن هنا لأنه تقريبي فيعفى عن التغير، فيعفى عن النقص اليسير، فهذا فائدة قوله تقريبا. طب قلتان كيف، يعني كيف نضبطهما؟ قالوا: بقلال هجر، وهجر قرية بالقرب من المدينة النبوية. مقدار القلتين الآن تقريبا، يعني بصورة شبه بالضبط، يعني 191 لتر وربع، 191 لتر وربع أو كيلو. اللتر والكيلو في الماء لا فرق بينهما، طبعا كيلو الآن وزن واللتر حجم، لكن على كل حال في الماء لا فرق. فهو بالمقدار المعاصر حتى تعرفه 191 وربع لتر من الماء. وكيف وصلنا إلى هذا الحساب سيطول به الكلام، وربما يكون صعبا عليكم، فيعني ارجعوا إلى محله، في كتب مؤلفة في المقادير الشرعية ومعرفتها وكيفية الوصول إليها، وهو من الأمور المهمة جدا، يعني من الأمور المتعينة على طالب العلم أن يعرفها. لكن على كل حال من باب يعني الحاصل في الأمر أن القلتين 191 وربع تقريبا، القلتين معا مش القلة الواحدة، هذا مقدار القلتين بقلال هجر وهي قرية بالقرب من المدينة. طيب، الكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما، أي الكثير اصطلاحا في اصطلاح الشرع. وهذا التقسيم هل هو تحكم، يعني من الفقهاء ليه قالوا قلتين ودون قلتين، يعني من أين جاء هذا؟ تحكم منكم؟ لا، ليس تحكما، جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه أنه إذا كان دون القلتين ينجس، يحمل الخبث فينجس بمجرد الملاقاة. وكيفية الاستدلال والنقاش يعني محلها في الكتب المطولة أيضا، وفيها أخذ ورد، لكن هذا دليل المذهب في التفريق بين الكثير والقليل. 191 وربع هو الماء الذي بلغ قلتين، واليسير ما دونهما، وهما ذكر التقدير القديم هما 500 رطل بالعراقي. طبعا الرطل أحيانا يكون عراقي وأحيانا يكون شامي وأحيانا يكون قدسي. لماذا ذكر العراقي؟ والحنابلة عموما يذكرون العراقي، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان في العراق، كان في بغداد. تجد الموفق ابن قدامة يذكر القدسي لأنه كان في بيت المقدس، وهكذا يعني. قال وهما 500 رطل بالعراقي تقريبا، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. والذراع اللي هو ذراع اليد، ذراع اليد. واختلف في تحديده، قيل 48 سنتي وقيل 50 و52 و54 يعني أقصى ما قيل فيه، اللي هو من رأس المرفق إلى رؤوس الأصابع. هذا الذراع اللي هو بيقاس به من رأس المرفق، يعني الذي تغسله في الوضوء من رؤوس الأصابع إلى رأس المرفق. وهذا غير ذراع الأقمشة، يعني تنبه للفرق. على كل حال هذه مباحث أخرى. قال فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور. فإذا كان الماء الطهور كثيرا يعني قلتين فأكثر، ووقعت فيه نجاسة أو لاقى نجاسة ولم يتغير بها فهو طهور ولو مع بقائها فيه، أي أن الكثير لا ينجس إلا بالتغير، وأما القليل فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير. ثم ختم المؤلف الباب بعدة مسائل نذكرها. قال وإن شك في كثرته فهو نجس. إن شك يعني تردد الإنسان فيه، المراد بالشك هنا التردد في كثرته، يعني وقعت في الماء نجاسة ولم تغيره، لأنه طبعا لو غيرته سيكون نجسا ومش محتاجين نعرف هو قليل ولا كثير، لكن كلامنا فيما إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. فإن كنا متيقنين أنه كثير فإنه طهور، وإن كنا متيقنين أنه قليل فإنه نجس. طيب عندنا حالة وهي الشك، يعني وقعت نجاسة أمامي، وقع كلب في ماء وأنا شاك في هذا الماء، هل هو قليل ولا كثير؟ شككنا في كثرته وقلته. قال إن شك في كثرته فهو نجس، يعني لا نعلم هل هو قليل أو كثير، فحينئذ الأصل أنه قليل فينجس به ولا نستعمل هذا الماء. نقول مرة ثانية وقعت في الماء نجاسة ولم تغيره، هنا لا إشكال أصلا لو كنا متيقنين أنه كثير لأنه طهور، ولو كنا متيقنين أنه قليل فهو نجس لأنه لا نحتاج هنا إلى التغير. لكن الإشكال يأتينا في حال الشك، أنا شاك في هذا الماء هل هو قليل ولا كثير، ووقع فيه نجاسة ولم تغيره، فحينئذ نقول الأصل أنه قليل، الكثرة خلاف الأصل، فالأصل أنه قليل وهو نجس. ثم ذكر مسألة الاشتباه، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر ويتيمم بلا إراق. عبارة المؤلف رحمه الله فيها إشكال، هذه من العبارات المنتقدة على الشيخ مرعي رحمه الله، مع أنه هو يعني رجل آتاه الله حسن عبارة، لكن كل أحد يكون عنده نقص، ونحن لا ننبه على خطأ المؤلف أو قصور عبارته إلا من باب النصيحة. وهكذا أيها الإخوة، حين يذكر أحد من الناس أن عالما ما أخطأ أو عبارته فيها قصور أو نحو ذلك، فلابد أولا أن يستحضر في نفسه النصح، أنه يتكلم بهذا نصحا وليس فرحا أنه وقف على خطأ وأنه علم ما لم يعلمه غيره، لا، لابد أن تستحضر أنك تتكلم بهذا من باب النصح للمؤلف لإكمال كلامه وللناس الذين يقرؤون أو يستمعون، وأن تريد بذلك التعليم وتصحيح الأمر وليس التشفي أو الفرح بأنك وقفت على خطأ عالم، وإلا فهذا قصد سيء يخذل به الإنسان والعياذ بالله. فنحن ننبه على هذا من باب التكميل، وكل أحد فيكون في عبارته قصور لا إشكال في هذا. وهذه فائدة الدراسة المذهبية، الدراسة المذهبية أن تقرأ عبارة في متن فيها قصور تجد توضيحها في متن آخر. طبعا دي لا ليست، حين أقول فائدة الدراسة المذهبية أي إحدى فوائد الدراسة المذهبية، وإلا ففوائدها كثيرة. فمن الفوائد هو هذا الذي نحن فيه، إن عبارة الدليل هنا تختلف عن عبارة زاد المستقنع، عبارة زاد المستقنع أحسن من هذه العبارة كما سأذكره بعد قليل. فهذه الفائدة، تجد العبارة فيها قصور في متن وكاملة في متن آخر، تجد العبارة فيها إخلال بقيد من القيود مثلا، والقيد موجود في شرح أو عبارة أخرى أو متن آخر أو ما إلى ذلك. لكن الغير المتمذهب اللي هو يدرس على عالم واحد وليس كتب وليس كتبا معتمدة وعقول تعاقبت على هذه المتون، ستجد أنه عنده من القصور والتقصير ما يليق بهذا الحال. مهما بلغت دقته وعنايته لن يكون أعلم من هؤلاء العلماء اللي هو أصلا عباراتهم توزن بما توزن بالذهب فعلا. يعني عبارات المتون أصلا من أهمية، يعني من ميزات هذه المتون أنها تعلمك دقة العبارة، وأن كل كلمة بل كل حرف أحيانا يكون له معنى إذا تغير يتغير السياق، ليس ككلام المعاصرين تقرأ مجلدا كاملا يمكن أن تلخصه في 10 صفحات يبقى احنا كده كمان 10 صفحات أكرمناهم. يعني لا، هؤلاء يربونك على دقة العبارة وعلى حدة الذهن رحمهم الله. طيب، المهم المؤلف يقول إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرر. فين الإشكال هنا؟ الإشكال إن احنا ما تجوز به الطهارة ده فيه نوعان. ما احنا عرفنا إن الماء 3 أنواع أو 3 أقسام، طهور وطاهر ونجس. ما الذي تجوز به الطهارة؟ الطهور. ما الذي لا تجوز به الطهارة؟ نوعان، طاهر ونجس. فعبارة المؤلف لما قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة اللي هو الطهور بما لا تجوز شمل ذلك الطاهر والنجس وأعطاهما حكما واحدا وهو قوله لم يتحرى وتيمم بلا إراقة، ده غلط أو قصور. يعني لماذا؟ لأن هناك فرقا بين اشتباه الطهور بالطاهر وبين اشتباه الطهور بالنجس. وهذه من عبارات الزاد، زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله، قال وإن اشتبه طهور بطاهر حرم استعمال، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، يعني الطهور والنجس، ولم يتحرى. طبعا العبارة هنا فيها أولا ذكر النجس وذكر حكم، وهو أنه قال حرم، هنا لم يذكر حرم، هنا قال ولم يتحرى فقط. طب لم يتحرى ده وجوبا ولا استحبابا ولا إيه؟ وما الحكم التكليفي أيضا؟ فلا، الزاد كان أحسن في هذه العبارة. ثم قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. ثم قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، فأتى بالتفصيل. إنما الشيخ مرعي رحمه الله لم يفصل، أطلق أنه لا يتحرى على الاشتباه، مع أن الاشتباه تحته نوعان أو تحته مسألتان، لكل مسألة حكم. فنفصل الآن، إن اشتبه طهور بطاهر ما الحكم؟ اشتبه طهور بطاهر، طبعا الكلام كله أو فرض المسألة حيث لم يمكن جعلهما طهورا. يعني لو اشتبه طهور بنجس ويمكن التطهير فلا إشكال، يعني عندي إناء واسع يسعهما معا، ممكن نخلطهم ببعض ويصير الجميع، وأنا كنت عالم إن الكثير قلتين وهذا القليل، إن معذرة وضح أكثر. عندي إناء يسع 20 قلة، خلاص عندي إناء فارغ يسع 20 قلة، واشتبه عندي ماءان كل منهما 4 قلال، أحدهما طهور والثاني نجس، وما فيش يعني بينة، وإنما عندي اشتباه، وليس عندي ماء آخر أيضا، لأن لو عندي ماء آخر خلاص ما فيش اشتباه، اذهب إلى الماء الآخر الطهور بيقين. نقول هل يمكن أن تضعهما في الماء في الإناء الذي يسع 20 قلة وهم الاثنين مع بعض 8 قلال ويزول التغير أو يزول الإشكال؟ يعني أنت تعلم أني مثلا أن النجاسة لو اختلط الماءان معا سيزول التغير لو كان هناك تغير، أو كان الماء كلاهما قليل. لا، القليل فيه إشكال، خلينا في هذا المثال. نعم يمكن أخلطهما معا لأن الطهور قلتين وعندي إناء يسعهما، الطهور قلتان وعندي إناء يسعهما، ولن يحصل إشكال في الإضافة، فحينئذ نضيف هذا إلى هذا ونستعمله. لأن لو كان النجس أقل من قلتين سيكون في إشكال في التمثيل، يعني سيصعب عليكم الشرح، فخلينا على هذا المثال الذي ذكرت. إذا اشتبه ما تجوز به الطهارة اللي هو الطهور بماء نجس، وأستطيع التطهير تطهيرهما معا فلا إشكال، يعني أجعلهما ماء واحدا طهورا لا إشكال، أو عندي ماء آخر بيقين لا إشكال أيضا، طهور بيقين لا إشكال. لكن الإشكال حيث لم يكن عندي ما يمكن الجمع بينهما فيه وليس عندي ماء آخر، فماذا أصنع؟ قالوا حرم استعمالهما، لا يجوز أن تستعمل هذا ولا أن تستعمل هذا، حرم استعمالهما ولا يتحرى، يعني لا ينظر حيث غلب الظن، يعني لا يتحرى بغلبة ظنه، فما غلب على ظني أنه الطهور يستعمله نقول لا حرام اتركهما، ولا يجوز أن تتحرى أصلا، لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا ضرورة فيه. اذهب إلى التيمم، ما فيش ضرورة، التيمم بدن. طيب هل يشترط أن أريقهما أو أن أخلطهما؟ لا، لا يشترط لا الإراقة ولا الخلط، اذهب إلى التيمم ولا شيء عليه. الحالة الثانية، اشتبه طهور بطاهر، اشتبه ماء طهور بماء طاهر. وهنا وهي داخلة في كلام المؤلف بما لا تجوز، مع أن ظاهر كلامي أنه أراد بما لا تجوز النجس فقط، لكن عبارة لا تجوز تشمل الطاهر أيضا. هنا قالوا إذا اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما، يعني من الماءين وضوءا واحدا، ينوي رفع الحدث وتوضأ وضوءا واحدا، يغترف من هذا الإناء غرفة ومن هذا الإناء غرفة، ويصلي صلاة واحدة. طب ليه ما يتوضأش مرة من هذا ومرة من هذا؟ ليه ينوي وضوءا واحدا ويأخذ غرفة وغرفة؟ لماذا لا يتوضأ مرتين؟ نقول لأنه لا بد عند الوضوء أن يجزم بالنية أنه يتوضأ بماء طهور، وكيف يجزم وهو شاك في الماء هو طاهر ولا طهور؟ ولهذا قالوا يتوضأ وضوءا واحدا يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، فيكون قد جزم بنيته، وهي غسلة واحدة في الوضوء كافية وقد حصلت له بيقين، ويصلي صلاة واحدة. هناك طريقة أخرى لكن لا نطيل بها الآن، ولا يخلطهما، ولا يخلطهما، لأن قد يكون هناك إشكال في التغير. ثم قال ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، يلزم من علم بنجاسة شيء يعني ماء أو غير الماء، ماء ولا ثوب ولا غيره، أن يعلم من أراد أن يستعمله، يعني ولو لم يسأله، فيحرم عليه أن يترك إعلامه، لأن هذا من باب النصيحة الواجبة. فمثلا شخص جاء يستعمل ماء وأنت تعلم أن هذا الماء نجس وهو لا يدري، يجب عليك أن تنبهه. شخص أراد أن يلبس ثوبا نجسا لا يدري أنه نجس، فلا بد أن تنبهه وجوبا، وإذا لم تفعل فأنت آثم. يلزم يعني يجب، كلمة يلزم يعني يجب، إذا وجدت كلمة لازم أو يلزم فمرادهم الوجوب. يلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، وقوله من علم خرج به ما لو ظن، الظن ليس علما. ولعل المراد أنه إذا كان نجسا عندهما لا عند أحدهما، لأنه لو كان يعلم أنه نجس عند الحنابلة وليس نجسا عند الشافعية وهو شافعي خلاص يعلمه ليه، يعني مثلا الحنابلة عندهم كما سيأتينا إن شاء الله أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، والشافعية عندهم أن الجلود تطهر بالدباغ إلا ما استثني، فعندنا مثلا جلد ثعلب لا يطهر عند الحنابلة لو دبغ، ف جاء شخص شافعي يلبس جلد ثعلب مدبوغ، هل يلزم الحنبلية أن يعلمه أنه نجس؟ لا ما يلزمش، لأنه أصلا حتى لو علم حيصلي به ما عندوش مشكلة، إنما يعلم حنبليا مثله أو يعلم جاهلا لا يعرف الحكم. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر من الشرح، وقد أطلنا الليلة وحصل شيء من الانقطاع أيضا، فهذا يعوض هذا، وانتهى الباب. الآن نجيب على أسئلتكم أو ما تيسر منها، والدرس مسجل كله، فلا قلق إن شاء الله من ضياع شيء في الصوت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونأخذ بعض الدقائق في إجابة الأسئلة. خلوا الأسئلة يا إخوة في الدرس، يعني حاولوا ألا نخرج عن الدرس. يعني أخي يقول هل يجوز التقليد في العقيدة؟ إحنا فين طيب التقليد في العقيدة؟ خلينا في كتاب الطهارة اللي أنت يعني تحتاج إلى السؤال عنه أهم الآن. يقول: وماذا تعدل القلة؟ قلناها، قلنا أن القلتين معا 191 وربع لتر. ما أفضل طبع لكتاب دليل الطالب؟ وما أفضل شرح وحاشية له؟ يعني طبعات الدليل متقاربة، الموجود الآن متقارب، طبعة نظر الفريابي أو طبعة الجماز متقاربات، وكذلك سلطان العيد، يعني كلها الأمر فيها سهل. وهناك طبعة ستخرج قريبا كما ذكرت لكم، يمكن في معرض الرياض إن شاء الله قريبا جدا، يعني لأخي الشيخ مبارك الحثلان، وإن شاء الله تكون طبعة جيدة، فيما رأيتها طبعة جيدة، والموجود يافي الآن لا إشكال. أفضل شرح وحاشية هو أفضل ما كتب عليه أو أوسع ما كتب عليه هو حاشية ابن عوض، وهو كالشرح، هي كالشرح، لكن تحتاج إلى من قرأ شيئا قبل، يعني المبتدئ تماما لا يصلح معه حاشية ابن عوض، تكون صعبة عليه وموسعة يتوه فيه. فيمكن من لم يقرأ شيئا من قبل أن يكتفي بنيل المآرب، ومن أراد التوسع فحاشية ابن عوض، وكذلك أيضا مسلك الراغب للعوفي، لكنه ليس كاملا لكن شرح جيد، وكذلك شرح عبد الله المقدسي طبع في دار أطلس الخضراء تحقيق الشيخ الجماز، وأيضا شرح جيد، وفي حاشية الدوماني، يعني كثير كتب على الدليل، شروح وحواشي كثيرة، لكن نيل المآرب وحاشية ابن عوض من الكتب المهمة، وكذلك أيضا حاشية اللبدي على نيل المآرب. أخ يقول: 500 رطل عراقي، ما أدري يعني ماذا أراد، كاتب 500 رطل عراقي، ما يعني لم يتضح لي مراد الأخ الكريم، يمكن هو يجيب أحد، كأن واحد سأل فأخونا أجاب، ماشي لا بأس. القلتين 200 لتر صحيح؟ لا مش صحيح، القلتين 191 وربع، انت كده جايب 9 وثلاث أرباع، جايب 9 وثلاث أرباع، 10 لا جايب 8 وثلاث أرباع زيادة، فلا هي 191 وربع. هل إذا وضع يده بنية تطهير اليد فهل يجوز إكمال طهارته بهذا الماء؟ احنا نبهنا على هذا، تفريق بين الطهارة الكبرى والصغرى، وذكرنا ثلاثة أحوال، ارجع لها في الشرح وتنبه لها، تفريق مهم جدا، وقل من ينبه عليه على فكرة، يعني أنا ذكرته وتعمدت ذكره لأنه قليل، أصلا قليل أن تجد من نبه عليه في الكتب، هو موجود لكن قليل، وممن نبه عليه على فكرة الشيخ أبو بطين في حاشيتي على الروض، مع أن حاشية يعني مختصرة، وحاشية ابن قاسم مثلا أوسع منها، لكن أحيانا تجد في المختصرات ما لا تجده في المطولات، فهذه من الفوائد التي ذكرها أبو بطين، ذكرها غيره، ذكرها الزركشي رحمه الله في شرحه، شوف ده شرح الزركشي، من يرجع إلى الزركشي؟ بعيد جدا، يعني من يراجع الزركشي؟ ولهذا إخوة أحيانا الواحد يفتح بلا مبالغة 15 و20 كتاب ليصل إلى حكم مسألة، العلم صعب ليس سهلا، تبحث في الكتب وتفتش ولا تجد، ثم تجد بعد 20 كتاب مثلا في مذهب واحد فقط، أنا أقول لك المذاهب كلها، ده أنت ده لتعرف مذهبك، بعد 20 كتاب تجد واحد فقط، واحدا أو اثنين نصوا على حكم هذه المسألة. المسألة ليست كما يتصور البعض أن العلم كده يعني وحي يوحى إلينا. طيب يقول: إذا أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلهما ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. طب فين السؤال؟ ظهر أن هذا الكتابة المتن، هذه كتابة المتن، أنا كله قدامي يعني داخل في بعض لأني أقرأ من الجوال. طيب هل نزلت التشجيرات على الشرح ولا لم تنزل؟ بسألكم يا جماعة ردوا علي، اللي عندهم كمبيوتر يعلمون هذا. أنا زعلان منكم عشان محدش بيرد علي. انا خايف كلهم سامعيني اصلا. طيب رديته خلاص، لا انا مش زعلان منكم خلاص، انا اتبسطت مره اخرى. لا عليكم يا جماعه، لا انا بمزح معاكم ولا زعلان ولا حاجه. أين ذهبنا؟ هطلع مرة تانية عشان أجيب الأسئلة. مشكلة يعني القراءة من الجوال أيضا يعني مشكلة شوي، اصبروا عليه. واحد بيقول لابد أن يكون نوم ليل، نعم لابد أن يكون نوم ليل. جبتوها منين يا حنابلة؟ جبناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدري أين باتت يده، فقالوا البيتوتة لا تكون إلا بالليل. شفت بقى الفقهاء بيفهموا إزاي؟ واحد يقول طب لماذا لا نقيس؟ إيه الفرق بين نوم الليل والنهار؟ نقول تعبدا، مفيش فرق، مفيش فرق يعني ظاهر لنا، فرق تعبدي. فيأتي واحد يقول تعبدا دي معناها إيه؟ نقول تعبدا يعني نحن لا نعلم العلة، وبالتالي لا نستطيع أن نقيس. شرط القياس أن تعلم العلة مع شروط أخرى طبعا، ولهذا المسائل التعبدية لا قياس فيها. فإذا قال الفقهاء كذا تعبدا يبقى خلاص ما لا علة مدركة. هنا قد يقول قائل مسألة التعبد والحنابلة عمالين ينفردوا بمسائله والمسألة بقت صعبة علينا. فهنا يعني أحب أن أنبه تنبيها، مذهب الحنابلة هل هو مذهب صعب؟ هل مذهب الحنابلة مذهب صعب؟ الجواب ما فيش حاجة اسمها مذهب صعب ومذهب سهل. هو السؤال أصلا غلط، لأن السؤال ده بيرد كثيرا. اللي حصل إن واحد قرأ الفقه، بدأ يدرس الفقه الحنبلي، بدأ بكتاب الطهارة كالعادة يعني، وبعد شوية ترك الدراسة وما يعرفش غير كم مسألة اللي هي فيها صعوبة. زي كده كل واحد ما يحفظ القرآن يحفظ من أول سورة البقرة وبعد كده يقف، كل ما يحفظ القرآن يحفظ من سورة البقرة، فهو ما يعرفش سورة البقرة، لا يحفظ إلا بعض سورة البقرة. هو لو درس الفقه كله سيجد أن مذهب الحنابلة في كثير من العبادات سهل جدا، وأن مذهب الحنابلة في المعاملات حاجة بقى إيه جميلة جدا رائعة. ليس لأني حنبلي، لأن ده باعتراف الناس اللي هم مش حنابلة وأرادوا أن يضعوا القوانين، فقالوا مذهب الحنابلة يا أخي مذهب سهل جدا في المعاملات وفي الأحوال الشخصية وما إلى ذلك. فلا يحكم على المذهب بمسائل معينة. نعم في الطهارة في العبادات ستجد مسائل عندنا فيها صعوبة وعند غيرنا أيضا صعوبة، يعني لما تيجي في نواقض الوضوء تجد مثلا أن احنا نقول بنقض الوضوء من لحم الإبل، طب الحنفية يقولون بنقض الوضوء من القهقهة في الصلاة، طب إيه جاب الصلاة للوضوء؟ طبعا لهم دليل يعني، أنا لا أسخر منهم عياذا بالله. والشافعية لمس المرأة ينقض الوضوء حتى لو بدون شهوة وبدون قصد ولا شيء، والحنابلة لابد من شهوة. فتجد هنا صعوبة في مسألة، هنا سهولة في مسألة، وهكذا. فلا تحكم على المذهب كم مسألة في الطهارة تقول آه والله ده مذهب الحنابلة طلع مذهب صعب. لا، هو ليس مذهبا صعبا، لأن أصلا ما فيش حاجة اسمها مذهب صعب كده إجمالا وتفصيلا. في مسائل، في أبواب تكون فيها قاعدة المذهب أصعب من غيرها، وهذا بحسب الدليل، لأن برضو الصعوبة والسهولة ليست بالتشهي وإنما هي بالدليل. عند العالم الذي يتكلم ظهر الدليل لديه في هذه المسألة بكذا. هو العلماء لا ينظرون إلى الصعوبة والسهولة على فكرة، العلماء ينظرون إلى مدلول الدليل. الدليل دل على كذا خلاص، حتى لو استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء مش فارقة معانا، هو ده حكم الله شئت أم أبيت، بحسب المتكلم طبعا. فالنظر الفقهي غير النظر اللي احنا بنتكلم فيه ده، اللي هو ليس منضبطا باصول ولا شيء، لا كلام الفقهاء شيء اخر. واحد بيقول هل يمكن رؤية الشيخ اثناء الشرح؟ ما هو المشكلة انك لو رأيتني لن ترى الكتابة، ولو رأيت الكتابة لن تراني، فانا فضلت ان ترى الكتابة، واما رؤيتي فملحوق عليها يعني ان شاء الله. موجودة الصور يعني في كل حتة، ما دام انت مصر تشوف حاجة وحشة موجودة في كل حتة. طيب يقول لو استيقظ من نوم ليل وأراد أن يتوضأ من الصنبورة للصلاة فهل ينوي نية واحدة للوضوء ولغسل يديه عند الابتداء باليدين؟ لا، وده سيأتينا إن شاء الله في الوضوء، لا بد أن يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء بنية وتسمية، وبعدين ينوي الوضوء ويغسل يديه استحبابا في الوضوء. يعني عندنا غسل يدين 6 مرات، 3 قبل نية الوضوء أصلا بنية أنه استيقظ من نوم الليل ناقض الوضوء إزالة المانع عنها، و3 بعد نية الوضوء استحبابا. دي ليست واجبة، إنما الأولى واجبة. يقول هل هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، ما حجيبينه منين يعني؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، إذا استيقظ أحدكم من نومه، هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كلام واضح، هو إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. بس أهو، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعدين العلماء اختلفوا بقى ده مستحب ولا واجب، يعني ده خلاف تاني. يعني الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، ده اللي هو وضع المتن يعني. طيب أين التشجيرات؟ ظهرنا عرضت فعلا، بلغني أنها عرضت. الإخوة اللي انقطع عندهم الصوت وكاتبين نرجو إعادة الصوت، التسجيل موجود ولا إشكال إن شاء الله. الماء النجس الكثير هل يطهر بإضافة طاهر أم لا بد من إضافة طهور؟ لا بد من إضافة طهور، والطاهر أصلا ما الفائدة منه؟ احنا عايزين نجعله طهورا كثيرا، ولهذا المؤلف قال نص على هذه المسألة، قال أو بإضافة طهور كثير إليه، ولابد أن يكون كثيرا طبعا المضاف. يقول تكلمتم عن الماء الذي يجري على الأعضاء أنه طهور غير مستعمل، ولكن ماذا لو انفصل عن أحد الأعضاء في الهواء فسقط على القدم؟ فهل يطهر؟ نعم، انفصل في الهواء ده انفصال، إيه اللي جاب الرأس ولا الذراع للقدم؟ يعني في الغسل الأعضاء واحد، الجسد كله عضو واحد، لكن في الوضوء لا. فإن زال تغيره أي الطاهر بنفسه هل يشترط أن يكون الماء كثيرا؟ يعني في الطاهر لا، هو كلامه في الطاهر حيث زال تغيره فإنه يرجع إلى الطهورية. طاهر مناط كونه طاهرا مش القلة والكثرة كالنجاسة، وإنما المسألة مسألة أنه هو حصل فيه تغير بشيء طاهر، فمتى زال هذا التغير عاد إلى الطهورية مرة ثانية. آمين أخ دعا، جزاك الله خيرا. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة، ماشي ده خلاص. الخنثى سؤال، من الخنثى؟ الخنثى اللي هو لا معروف انه ذكر، باختصار يعني، طبعا في خنثى مشكل وفي خنثى واضح، لكن باختصار الخنثى هو الذي لديه آلة الذكورة وآلة الأنوثة، ولا يدرى هل هو ذكر ولا أنثى، مش مشتبه فيه، مش معروف. وهذا له أحكام كثيرة في الفقه يذكرونها في الطهارة وفي الصلاة وفي في النكاح وفي الميراث، باب ميراث الخنثى، وفي كثير من مسائل الخلوة به وستر العورة، عورته كعورة من، يعني مسائل كثيرة جدا. خنثى له أحكام خاصة به في أبواب الفقه، في كثير من أبواب الفقه. أخ يقول إن الله، يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا هذه ليلة الجمعة يستحب فيها الأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يوم الجمعة ومطلقا في كل وقت، لكن يعني يتأكد في الليلة واليوم. جزاك الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم عليه. إذا استيقظت من نوم ليل ناقض الوضوء وأريد أن أتوضأ هل يجب علي التسمية وغسل يدي 3 قبل الوضوء؟ نعم، المؤلف قال وذلك واجب، بعدين بعد هذا تغسل، تنوي الوضوء وتتوضأ. تنصحنا بأي كتاب نقتني؟ قصدك لو في شرح الدليل يعني؟ أنا قلت لك لو كنت مبتدئا فنيل المآرب كافي مع الشرح الذي أشرحه الآن، ولو كنت قرأت شيئا من قبل فيمكن أن حاشية ابن عوض تستفيد منها. منار السبيل كثير من الإخوة يسألون عنه لأنه مشهور، لكن منار السبيل ليس كافيا في شرح المتن. فيه نعم فوائد لكن ليس بالشرح الكافي. بتقول لي لو سمحت آخر جزء أنواع التعامل مع المشتبه فيه. المشتبه فيه إن كان نجسا طهور بنجس حرم استعمالهما ويتيمم، لا يتحرى فيهما ويتيمم، لكن لو استطاع أن يجمعهما في إناء واحد يسعهما ويكون الجميع طهورا فإنه يفعل ذلك. وإن كان الاشتباه بين طهور وطاهر فإنه يتوضأ وضوءا واحدا يغترف مرة من هذا ومرة من هذا نفس الوضوء ويصلي صلاة واحدة ولا إشكال فيها، لكن ما ينفعش يتوضأ مرتين، بل هو وضوء واحد من هذا غرفة ومن هذا غرفة. طبعا ده زمان لأن الماء كان قليل، الآن الحمد لله عندنا الأمر سهل جدا، لكن وأحيانا يحصل إذا كان الإنسان في الصحراء أو في البر أو في مكان الماء فيه قليل، لكن يعني قليل ما يتعرض لهذا الآن والحمد لله. يقول لو تذكرت أني لم أغسل يدي ثم توضأت هل أغسلهما أيضا بعد الوضوء؟ لا خلاص يسقط غسلهما إذا تطهرت ونسيت حتى انتهت الطهارة، وكذلك تسقط التسمية سهوا. يقول هل توجد طبعة معينة من دليل الطالب ترشحها؟ أنا قلت لك أي طبعة يا جماعة، موضوع طبعات ده صار وسواس عند الناس يا عم، أي طبعة، أي طبعة اكتفي بها ولا إشكال في هذا، ونحن نقرأ ونصحح إذا كان في مشكلة، وما تيسر لك فاقتنيه ولا تشق على نفسك. يعني مسألة أحسن طبعة فروق بسيطة يعني مش مستهلة. عندي منار السبيل هل أتابعه أم سيكون طويلا؟ لا بأس، لكن لابد أن تضم إليه ما أقوله في الشرح. بمناسبة معرض الكتاب رشح لنا كتبا تفيد. والله معرض الكتاب ده أنا أحبه وأنا محروم منه، فنسأل الله أن يعوضنا خيرا عنه. والشيخ أحمد سالم بينزل قوائم كتب كثيرة في المعرض، فتابعها على صفحته أو حساباتي في الفيس وغيره، ستجد كل سنة يرشح كتبا كثيرة في هذا الباب، ولعله أنزلها بالفعل. لو أدخل وجهه في الماء لا يتم الوضوء بالماء لأنه صار مستعملا؟ نعم، لو كان بعد نية رفع الحدث نعم. لم أجد الحاشية على النت؟ لا موجودة على النت، وستجدها على حسابي في تويتر بعد انتهاء الدرس، بعد انتهاء الدرس بس عشان أعرف أجيبها لكم، ستجدها على حسابي في تويتر اسم محمد عبد الواحد. إضافة الطاهر للنجس الكثير هل يزيل؟ لا، إضافة الطاهر، الطاهر أصلا الطاهر كيف يطهر؟ الطاهر ينجس ليس فيه قوة يطهر بها. لا إله يقول اللبدة موجودة رفعتها. ماشي، اللبدة موجودة وابن عوض موجودة. يقول تكلمتم عن الماء الذي يجري على الأعضاء أنه طهور غير مستعمل، ولكن ماذا لو انفصل؟ أجبت عن هذا، أنا أجبت عن هذا منذ قليل. في الغسل الأعضاء كالبدن، يعني البدن كله عضو واحد، لكن في الوضوء بينهما انفصال. يقول غرفة وغرفة يعني يغسل ذراعه مثلا مرة كاملا من هذا ومرة كاملا من الآخر؟ نعم، يأخذ غرفة ويغسل ذراعه كله، بعدين غرفة من الماء الثاني ويغسل ذراعه كله، وهكذا الوجه، وهكذا يمسح الرأس غرفة وغرفة، وهكذا يغسل رجليه. وهنا استثناء، يعني هو يقول الماء يمسح مرة واحدة، هنا سيمسح، معذرة، الرأس يمسح مرة واحدة، هنا سيمسح مرتين، سيمسح مرتين، لأنه سيحصل هو في الحقيقة صورة مسح مرتين، لكن في حقيقة الأمر هو مسح مرة واحدة لأن المعتبر مرة واحدة. لأنه طهور واحد منهم. آمين، يدعو للقائمين على المقرأة ولي. آمين وإياكم جميعا. هل يكفي دراسة الفقه الحنبلي أم يجب دراسة الأئمة الأربعة؟ بس ادرس الفقه الحنبلي بس، أنت هتقعد 5 سنين من الدراسة الجادة ولسه ما خلصتش الفقه الحنبلي، صدقني أو صدقيني يعني إنها أخت. 5 سنين ده على الأقل من الدراسة الجادة جدا ولم تنتهي من الفقه الحنبلي. لما تخلصين إن شاء الله هتلاقي نفسك يعني دماغك نورت لوحدها، وهتعرفي بقى تعملي إيه بعد كده. وأي مذهب على فكرة، الحنبلي ولا غير الحنبلي، يعني الفقه صعب، علم صعب جدا، وليس صعب صعوبة عادية، علم صعب جدا وطويل جدا، وتعيش معه زمن، تعيش زمنا حتى تصل إلى نتيجة. صحيح أنت بتبدأ تحس بنتيجة حلوة من الأول، أكيد أنت النهاردة أحسن من الدرس اللي فات، لكن أقصد النتيجة التي تجعلك تشعر أنك عالم فعلا ويعني تستطيع أن تصل إلى شيء. لا، المسألة ليست بهذه السهولة التي يظنها الناس، ولو كان كذلك لكان كل الناس فقهاء، لكن الله خص بذلك طائفة من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول: ذكر في حاشية ابن عوض أن الماء إن كان في محل تطهير فهو طهور، إن كان الماء واردا، أما إن كان موردا فلا، فعليه ما حكم الغسالة في هذا العصر؟ والله خلي الغسالة دي لما نوصل لباب إزالة النجاسة عشان يبقى لائقة بالمحل. مسألة الغسالة دي مسألة مشكلة أصلا على المذهب، ولما نوصل بقى لموضوع باب إزالة النجاسات هبقى أقول لكم، بس مش عاوزين نصدم الناس صدمة دلوقتي. سيب الناس كده إيه يغسلوا في الغسالات لحد ما نوصل لباب إزالة النجاسة. واحد بيضحك بيقول ها ها ها، أكيد كنت أنا قلت حاجة ضحكته يعني، لا أدري، لأ أنا بنزل متأخر يعني. وصلت التشجيرات، ماشي الحمد لله. أحد الإخوة وضع رابط حاشية ابن عوض، الحمد لله جزاه الله خيرا. أخ اسمه فوزي، هنا الكريم فوزي، وضع لكم حاشية رابط حاشية ابن عوض أمامكم الآن. قام من نوم ليل ناقض للوضوء فغمس يده ليتوضأ ولم يغسل يده 3 قبل غمسها في الماء، فما حكم وضوئه؟ الماء صار طاهرا، فوضوءه غير صحيح، باطل، ما عملش حاجة، خلاص صار الماء طاهرا ولابد أن يتوضأ بماء طهور. واحد بيقول: ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة فإنه لا يدري أين باتت يده؟ لا، دي مسألة كبيرة أوي أوي، صحيح والله، سألت هل هذا تعليل من النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، دي مسألة كبيرة جدا، والحنابلة هنا مرة أخذوا بالتعبد ومرة أخذوا بالقياس، ومسألة يعني من المسائل المعضلة، ليست بهذا التناول يعني. عندي منار سبيلها أتابع منه، تابع مع الشرح. هل تقصد نيل المآرب تصنيف قلب السم؟ لا، أقصد نيل المآرب للتغليبي، من الشروح القديمة للكتاب وعليه حاشية اللبدي، طبع بتحقيق الشيخ الأشقر رحمه الله. مس الذكر، خلي هذا مس الذكر ينقض الوضوء وغيره، ده في نواقض الوضوء إن شاء الله. إذا درست المذهب الحنبلي واتبعته ثم بدأت أدرس المذهب الشافعي فماذا أفعل؟ ما فيش حاجة اسمها كده، يا تدرس المذهب الحنبلي يا تدرس المذهب الشافعي، إنما ما فيش حاجة اسمها درست الحنبلي واتبعته وبعدين درست الشافعي واتبعته، لا ده كده كوكتيل ما ينفعش، إما هذا وإما هذا. ده في الدراسة عشان التشتت، لأن كل مذهب له أصوله وفروعه، المسألة ليست هكذا. أما في الاستفتاء فاستفتي من تثقين به، مش مشكلة، استفتي حنبلي استفتي شافعي، مش قضية يعني. يقول لو كان يغتسل من الجنابة وهو جالس وانفصل الماء من الذراع فسقط على الرجل، نعم لا إشكال، مدام يجري على الأعضاء، يجري على الأعضاء مش انفصل يعني صار في الهواء ونزل، انفصل عنها هنا لم يعد جاريا على الأعضاء، صار منفصلا عنها، فما ينفعش. طيب انتهينا من معظم الأسئلة، وسعدنا بكم لمدة 2 ساعة إلا 10 دقائق، وانقطع الدرس فيها حوالي 3 دقائق، يبقى 2 ساعة إلا 13 دقيقة تقريبا. ونسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، ونوصيكم خيرا بالمذاكرة وسماع التسجيل وتفريغ الدرس وما إلى ذلك، وتقوى الله تعالى والإخلاص له في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.